الشبهة التالية للمعتزلة في نفيهم بالصفات، وهي قولهم إن الصفات لا تقوم إلا بالجسم، والأجسام متماثلة، فيلزم من إثبات الصفات لله التشبيه، فلو قامت بالصفات لكان جسما ولأجسام متماثلة، وهذا هو والله تعالى هذا من مطلقهم الأول، وهو اعتمادهم في النفي، نعم، واعتمادهم في تنزيه الله على نفي التشبيه، على نفي التشبيه. من شبهات الاستنباط يجيبون تارة لمنع المقدمة الأولى، يقولون أن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، علم واسع، علم كثير، وخلق صادق، وخلق عظيم، وليل مبين، وليل قصير، وتارة لمنع المقدمة الثانية. كان الصفات ان الاجسام ليست يعني فافرض اننا سلمنا المقدمه الاولى لكن نمنع المقدمه، وتاره بمنع المقدمه الثانيه يكون اشد، يعني يكون المعاصي اقوى، يكون كل من المقدمتين باطل، تكون مثلا ابعد، لكن الدليل يفرض الاسلام احدى المقدمات اذا فطرت الدليل. والاستلقاء في أمرين، في لفظ الجسم وفي لفظ السماء، قول بسماء، ما تريدون بلفظ الجسم؟ قولكم من الصفات لا تقوم إلا بجسم، وقولكم إنه سبحانه وتعالى ليس بجسم، ما تريد، وهذا تقدم معناه في القاعدة الثانية، في القاعدة الثانية لفظ الجسم هو مبتدا لم يأتي به إثبات ولا نفي كتاب ولا سنة، ولم يقل بإطلاقه نفيا ولا إثباتا أحد من سلف الأمة، فما تريدون بلفظه؟ وتقدمت جملة من معاني الجسم في أي مكان؟ لا، جملة من معاني الجسم في الجسم لغة كذا والجسم اصطلاحا الذكرى الصيحة أنها ما يقدر هذا يقول في بعض دون البعض كما تقدم. نعم. تقبل علمي وتارة بنا من قبل نسل وتارة بنا من قبل الدانية وتارة بنا من قبل نسل وتارة بنا من الإنصار ولا رأي أن قرأتك الجواب ولو أن قوله بتمام الإسلام قول باطل سواء فسر الصدق بما يشار إليه أو بالخاص بنفسه أو بموجود أو بالمركب من الغيول أو الصورة ونحو ذلك فأما إذا فسره بالمركب من الجوارح المفردة على أنها متماثلة فهذا يمنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوارح المفردة فعلى أنها متماثلة المقصود أن صار الاستفسار وإذا علمنا أن الجسم لو عدة معاني اصطلاحية كما تقدم فالقول بتماثل الأجسام قول باطل فنتبه التماثل التماثل المعروف الذي معناه أن ما يجوز على أحد المثلين ما يجوز على الآخر يقولون ما يجب له ونسلم عليه ما ينسلم عليه هذا معنى قول الشيخ ولا ريب أن القول بتماثل الأجسام قول باطل على أي معنى بمعنى الجسم على جميع المعنى سواء فسروا الجسم بإيش بالموجود أو فسروا الخبز والطعام المأكول منه بالاستراحة على نوع من الصفقة ما يكون مكابرة ومغارة عجب كذلك في الليلات ذرات في التراب أهي كذرات يعني الذهب أم هي كذرات الماء الماء لا خطأ فقول بتماثلها ممنوع بل القول بأصل المقولة إن الأجزاء مركبة من جزيئات لا تنقسم أيضا ثم دعوى أنها متماثلة على صراط تنقسيمها دعوى أنها متماثلة كذلك ولهم العقلاء يخالفونه في هذا وهذا لو سلمنا جدلا ان الاجزاء مركبه من جزيئات لا تتجزا فانها ليست متماثله مع الدعوى الاولى ايضا ممنوعه فبطل قوله ان الاجزاء متماثله على كل تقدير اما التماثل اللي معناه الموافقه فهذا لا يمكن لان عندنا فهو متعاقب مضطرد هذا وما بالدليل هو بينهم اتفاق من وجه واختلاف نعم والمقصود انهم يطلبون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الاجزاء والمقصود انهم أنهم يطلبون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجزاء والمثبتون يناسبونه في اعتقادهم والمقصود أنهم يطلبون التشبيه على والمقصود أنهم يطلبون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجزاء والمؤمنون يناسبون في اعتقادهم كإطلاق الرافضة في النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه ومن أبغضه وهو ناصبي وأهل السنة يناسبون في المقدمة الأولى ولهذا يقول هؤلاء إن الشيخين لا يشتبهان ويختلفان من وجه وأكثر من القناة على خلاف ذلك وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجزاء وحجج كان ينفي وحجج من نفى ذلك وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما وعلمك الاعتقاد بهذا الطريق يقول الشيخ ان هؤلاء الكفار يطلقون اسم التجسيم التشبيه على ما يعتقدون تجسيما بناء على قولهم بتماثل الاجزاء فما يستلزم التجسيم عندهم فانه تشبيه لان الاجزاء تماثل كما هو من الشبهه السابقه بمقدمتين فما يستلزم التجسيم يعدونه تشبيها لأن الأجسام عنده متماثلة إذن هذا يعني إطلاقهم باسم التشبيه على ما يستلزم التجسيم في زعمهم مبني على اعتقاد وعلى اعتقاد وعلى قولهم بتماثل الملك ومثبتة الصفات ينافعونه ويمنعون كما تقدم يمنعون مقدمة الاولى ويمنعون مقدمة الثانية ويقول من يعني يشبه مثل هؤلاء في إطلاقهم الاسم الممدوح شرعا الذي يجب النفي وهو التشبيه على على على شيء ليس هو من ذلك القبيل بناء على تصور معين وتفسير معين. يقول هذا مثل اطلاق اسم النصب على من تولى ابا بكر من تولى ابا بكر وعمر ثم عند فاطمه بناء على اعتقادهم ان من تولى ابا بكر وعمر فقد ابقى علي. اذا هو يبني على اعتقاد ان من تولى ابا بكر وعمر فقد ابغض علي. ما يجتمع حب ابي بكر عنده وعمر وحب علي. بل كذلك هؤلاء اطلقوا اسم التشبيه على ما يعتقدونه تسليما بناء على قولهم بتماثل الاسم وخذ مثل الصفات ينازعونه في المقدمه كما ذكر. اذا اطلاقهم اسم التشبيه والمشبه بناء على تصور معين تصورهم ان اتباع الصفات تسليم وتشبيه فيقول مثل الصفات بالتشبيه بناءها وبدء الصلاه العاصمه. كذلك في المثل المذكور للمقارنه بالمناسبه كذلك اهل السنه ينازعون الرافضه بالمقدمه الاولى قول الرافضه في المقدمتين. يقولون اهل السنه نعم من تولى تفكر عمر فهو ناصب لان من تولى ابو بكر وعمر فقد ابغض عليا ومن ابغض عليا فهو ناصب. ما نشوف الان من تولى ابا بكر وعمر فقد ابغض عليا هذه مقدمه ومن ابغض عليا فهو ناصب. هذه المقدمه الثانيه ما هي النتيجه؟ لا كلها على التقليد تولى ابا بكر وعمر فهو ناصب. خذ النتيجه من المقدمتين يعني اول المقدمه الاولى واخر المقدمه الثانيه نضع النتيجه. الانسان حيوان وكل حيوان متحرك بالاراده. ايش النتيجه؟ المنطق عندك منطق اعلى. الإنسان متحدث في الإرادة للنتيجة. طيب إذا هذه النتيجة السياسية المفاوضة وأهل السنة ينازعونه في المقدمة الأولى يمنعون الدعوة أن من تولى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا لكن يوافقون في المقدمة الثانية. أهل السنة يوافقون ومن أبغض عليا فهو ناصب. أي والله نعم. إذا كانت إذا في قول ظاهرة من تولى أبا بكر عندهم إن الشيئين لا يستبقان من وجه ويستبقان. إذا عندهم إنما يستبدل الاتفاق من بعض الرؤية للتشريع وجمهور العقلاء يخالفون في هذا. والصواب المنصور به أنه ما في الشيئين إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف. هذا أمر عام في جميع الأشياء ما من شيئين إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه كما تقدم في مواضع. ويشير الشيخ إلى قضية القول بتماثل الأجسام واختلاف المتكلمين والنظام فيها وأن بينهم اختلافات ومجادلات ومناقشات والصواب أن الأجسام الصواب أنها ليست متماثلة، والقول بتماثلها قول باطل كما تقدم. نعم وعيد. كأنه يشير إلى الغلط هذا، يعني هذا هو الجمهور. يعني كانوا شيء من الاعتداد حتى العظماء على خلاف، على خلاف يعني على القول بأن الأشياء المتبعة تتفق، يعني هو ما بشيء لو غير الاتفاق من وجه، يعني كان بعض العقلاء إن بعض العقلاء يقول إن الشيئين لا يتفقان بالوجه، يعني ويختلفان بالوجه، يعني قد يكون الشيء قد يكون الشيئان متباينين من كل وجه، يعني كأن بعض العقلاء لا يكون باضطراد هذه القضية. يعني في الجملة إن الغالب إنه ما من شيئين إلا وبينه، ولكن قد يكون شيئان نعم لا يتفقان من وجه، يكونان متباينين من جميع الوجوه، والمتأمل يدرك إن إنه لا حقيقة، لا حقيقة منه، يعني لا يكون شيئان متباينين من جميع الوجوه. يعني سبحان الله حتى لو افترضت الكون والمعلوم، يعني اعظم تباين بين المعلوم، يعني يمكن ان نوجد بين المعلوم والموجود باتفاق مع بعض؟ لا في لا معدوم موجود ليس بينهما اتفاق في وجود، لا ما يمكن وجودها بعد علم الله، لان المعدوم هو المبتدع، فيقع تمثل المعدوم بما يمكن وجودا، فالتفصل من الممكن، المعدوم الممكن، والمعدوم أوسع، قد يكون يمكن وجود وقد لا يمكن وجود. المعدوم والموجود يمكن أن يتفق في أن كل منهما مثل معدوم، يعني شيء موجود وسيوجد، شيء معدوم وسيوجد، وشيء موجود يمكن أن يقال أن كل منهما معدوم، بينهم اتفاق كل في المعلومية، لا في المعلومية فيه أن كل منهما يتعلق به. نعم. وأيضا الاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتبار، والاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه، نعم اعتماد الباطل. نعم. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهو لا يكون ذلك إلا بالجملة التي يكون بها الجسم، فهو لا يكون ذلك إلا بالجملة التي يكون بها الجسم، وإذا ثبت أنها وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك انه اذا ثبت تماثل الاجسام فهو لا يكون ذلك الا بالحجه التي يكون بها الجسم، واذا ثبت ان هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك الى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، بأن يقال ثبت له كذا وكذا لكان الإسلام، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، معتمدا في نفي التجسيم في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكون اصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك اخر سنتكلم عليه ان شاء الله تعالى. وانما المقصود هذه الفترة فيها شيء من التعقيد، ونحن احتجنا اننا نحذف فترة من قوله وايضا الى فيها شيء من التعقيد، وهذا اذا عرفنا هذا اقول فيها يعني ما يمكن ان يكون فيه تقريب له. الشيخ يقول وأيضا الاعتماد بهذه الطريقة اعتماد باطل. الاعتماد بهذه الطريقة على نفي الصفات اعتماد باطل، يعني قوله في الصفات أو قام في الصفات حتى الإيمان والإسلام متماثل. وهذه المناقشة يعني من ناحية أسلوب الاستدلال وطريقة الاستدلال، كانوا يقول إذا كان الجسم ممتنع، إذا تقرر عنده فتن من الأجزاء إن الجسم ممتنع على الأرض، فلما تقولون تطولون وتجعلون يعني نفي الصفات مبني على نفي التشبيه، يكفي إذا تقرر عندكم نفي الجسم كيف تقولوا إن الصفات لا تقوم إلا بجسم والله تعالى ليس بجسم، والله تعالى ليس بجسم فلا تقوم به. في المناقشة لمنهج الاستدلال، فإذا كان الجسم ممتنعا على الرب تعالى فيكفي أن تقول إن الصفات لا تكون إلا بجسم، يكون ذات الجسم هذا يعني أمر مقرر من قبل إن الأجزاء متماثلة، إذا الفضاء تعالى ليس بجسم، إذا ينتهي الأمر، فلا تجعلون نفي الجسم نفي الصفات مبني على نفي التشبيه، فتطولون، يعني عندكم قضيتين نفي الصفات ونفي، فإذا كان الجسم منتفيا بناء على قولكم بتماثل الأجزاء فلم تبنون نفي الصفات على نفي التشبيه، بل مجرد استلزام الصفات للجسمية في نفي كل الصفات. هذا يعني موصول الكلام على يعني على ما فيه من يعني التدخل او يعني الغموض الى حد ما الى حد. ويقول ان هذا مسلك اخر سنتكلم عليه، وهو الاعتماد في نفي التشبيه على نفي الاعتماد في نفي التشبيه على نفي الجسمية. قال نفي الصفات على نفي الجسمية هذا بس آخر سنتكلم عليه، وهذا يرد في الفصل أعني في الفصل القريب بعد جملة من الكلام. في شيء أعني وأيضا أن الاعتبار في هذا الطريق على من تشبيه اعتبار الباطل، وذلك أنه إذا ثبت تناسب الأجسام فهم لا يكون ذلك إلا بالحجة التي يكون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وهو وثبت اعتبار الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، بس كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك نفي ذلك اي نفي الصفات لا يحتاج نفي ذلك الى نفي مسمى التشبيه. لا ما يحتاج ماذا في الجسم مقرر هذا يستلزم التجسيم، فلا يحتاج نفي الصفات الى نفي مسمى التشبيه. لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، لكن نفي الجسم تكون قضيه نفي الجسم مبنيا على نفي نفي الجسم مبنيا على نفي هذا التشبيه. نعم. من أي يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ثم يقال والأجزاء متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم. نعم. فيكون أصل نفي نفي الجسم، يكون أصل نفي التشبيه. نعم. أصل نفي التشبيه نفي الجسم. نعم. فيكون أصل نفي نفي الجسم، وهذا مسلك آخر كما تكلم عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاحتمال في نفي ما يوقع على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إلزام شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النفس والعين ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ورؤي مماثلة غيره له ورؤي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا تنفي المماثلة فيما هو مستحق له فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد، ولهذا كان مذهب السلف ولهذا إلى هذه الجملة فيها عرض كما يقولون عرض قال مبين افتتاح هذا الكلام ومطلع القاعدة عند مناقشة الاعتماد على مجرد نفي التشبيه. فهذا يعني من نوع يعني الخلاصة، والمقصود من الاعتماد أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، أن الاعتماد في تنزيه الله على مجرد نفي التشبيه يشبه لا يفيد، يعني غير سليم كما ذكرت، لا يفيد ولا يحصل به المقصود، لأنه ما من شيئين إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه، نفس الفترة بهذا بخلاف ما الاعتماد الله على نفس النفس وإثبات الكمال. وهنا الشيخ يذكر الضابط العقل الذي أنا ذكرتكم عليه في مطلع الخارج. الشيخ هنا قال ان الاعتماد في تنزيه الله على مجردنا في التشبيه ليس بدليل ولا يفيد في اول كلامه. ثم هنا يبين الضابط العقلي في معرفه ما يجوز على الله وما لا يجوز. فما هو الضابط العقلي؟ الضابط العقلي انه تعالى منزه عن كل نقص ومستحق لجميع صفات الكمال على وجه الكمال التي لا يماثلها فيها احد. يا الله اما الضابط الشرعي كما علمت من قليل الضابط الشرعي يعلمه الله سبحانه وتعالى به نفسه ووصفه برسوله نفيا واثباتا من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. النقص المحفوظ الضابط الشرعي. اذا الشيخ الان نقص ونبه على الضابط الذي هو المقصود من مطلع القاعدة للغاية أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز. لأن الاعتماد في هذا الباب على مجرد من التشبيه ومطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بدليل. نعم قاعدة وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد بأن فيما يباح عن مجردها في التشبيه لا يميل كلمة شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. إذا ما يمكن الاعتماد على مجردنا في التشبيه لأن التشبيه يتناول هذا القدر. نعم. بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعين. هذا الضابط. نعم. ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه. نعم. فإن هذه طريقة صحيحة. طريقة صحيحة. نعم. في جانب النفع. نعم. وفي الإثبات. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونسي أن ثلاث غيره لا فيها فإن هذا أمر ذلك بما هو مستحق له. نعم. وهذا حقيقة التوحيد. وهذا أيضا طريقة في الإثبات. نعم. وهو أن لا يشرك شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يخالفه فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفيه ما ثبت فيه بشيء من المخلوقات. هل أذن وكذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يدل على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصير أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا بل إثبات هذا من لوازم الوجود فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا ومن نبى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود ولهذا لما اطلع على ولهذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن النفاة نفوا الصفات حذرا من التشبيه، زاعمين أن إثباتها تشبيه بأي وسيلة بأي طريقة سلكوا إلى هذا الغرض، إما باعتبار صفة القدم أو صفة أو التجسيم كما تقدم. ومنشأ هذه الشبهة أن إثبات الصفات يستلزم قدرا مشترك، ضرورة أنه ما من شيئين إلا وبينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه. إذن إثبات الصفات لله يستلزم اتفاق بين الخالق والمخلوق في هذه الأسماء عند الإطلاق. وتقدم لكم في مواضع وفي مرات أنه لا بد من إثبات قدر مشترك، لا بد من إثبات قدر مشترك بين ما يضاف إلى الخالق وما يضاف للمخلوق، وهذا القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق. بناء على هذا التقرير، بناء على هذا يأتي هذا السؤال، السؤال الذي بين أيديكم، السؤال فإن قيل إن الشيئين إذا تشابها من وجه لزم أن يجوز على أحدهما من هذا الوجه الذي اتفقا فيه ما يجوز على الآخر، ويجب له من هذا الوجه ما يجب له، ويمتنع عليه من هذا الوجه ما يمتنع عليه. هذا هو السؤال الموجود. وماذا وراء هذا السؤال؟ يعني معنى هذا أنه إذا كان بين الخالق والمخلوق أو اسم الخالق واسم المخلوق أو صفة الخالق وصفة المخلوق بينهما قدر مشترك، جاز على الخالق من هذا الوجه ما يجوز على المخلوق، وجب له ما يجب له، امتنع عليه ما امتنع عليه من هذا الوجه، يعني باعتبار القدر المشترك، يعني أن ما يستلزمه القدر المشترك، انتبه، ما يستلزمه القدر المشترك، ماذا منه قدر مشترك؟ فما يستلزمه القدر المشترك ألا يلزم أن يثبت للخالق ويثبت للمخلوق؟ ماذا منه قدر مشترك؟ وقلنا لازم القدر المشترك، لازم القدر المشترك ما حكمه؟ مشترك، مشترك. فيقول إننا إذا أثبتنا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق لازم أن يثبت للخالق جوازا ووجوبا وامتناعا من هذا الوجه ما يثبت للمخلوق، بل وبالعكس. هذا يعني فهذا يعني يقتضي إذن نفي القدر المشترك، لأن هذا يستلزم أن يثبت للخالق ما يثبت للمخلوق من هذا الوجه، ويجب يعني جوازا ووجوبا وامتنا. ثم يعيد الشيخ السؤال بطريقة مبسطة، يعني أول يأتي به مجملة وسنعيد قراءته بعد يعني المذاكرة. الجواب أنه لا مانع إذا كان لازم القدر المشترك لا محذور فيه. لازم القدر المشترك ليس فيه محذور، لا يستلزم. إذا كان القدر المشترك لا يستلزم ما يجب، لا يستلزم نفي ما يجب إثباته، لا يستلزم نفي ما يجب إثباته، يعني هذا محذور. لا يستلزم ما نفي ما يجب إثباته لله تعالى، كما لا يستلزم إثبات ما يجب نفيه عن الله. يعني هذا القدر المشترك لا يستلزم محذورا، لا نفي ما يجب إثباته ولا إثبات ما يجب. من لا يستلزم محذورا، فإذا لا مانع منه. نعم نقول وإن كان، فإذا كان القدر المشترك يستلزم أمورا فنحن نسلم أنه يجوز على أحدهما، يجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه من هذا الوجه باعتبار القدر المشترك، ما دام انه لا يستلزم محذورا. فلا يستلزم وصف الخالق بخصائص، ولا وصف المخلوق بخصائص الخالق، لا يستلزم وصف الخالق بخصائص المخلوق كالامكان والحدود، ولا وصف المخلوق بخصائص الخالق كالوجوب والقدم. لا يستلزم محذورا. نطبق هذا على لفظ الوجود او الموجود، مشفرت بين الوجود والموجود او الحي او الحياه. الفرق واضح ان الموجود هو الموصوف والوجود الصفه، والحي هو الموصوف والحياه هي الصفه. فلسه الله موجود والمخلوق موجود، موجود هنا وموجود هنا، بينهما قدر مشترك، بينهما قدر مشترك، هذا موجود وهذا موجود، نعم، وهما يتفقان في مطلق، لا كن دقيقا، هذا موجود وهذا موجود، فهما يتفقان في مطلق الموجود. نريد يعني طيب وجود الخالق ووجود المخلوق بينهما قدر مشترك، وجود الخالق ووجود المخلوق يتفقان في مطلق الموجود. عجيب الموجود. انا في حاجه الى ان اقول هذا، لان الشيخ ترك نوع التعبير. طيب الله حي والمخلوق حي، الحي اسم للخالق والحي اسم للمخلوق، يتفقان بينهما قدر مشترك وهو مسمى الاسم المطلق، فهما يتفقان عند الإطلاق، يتفقان في مسمى الحي. طيب حياة الخالق وحياة المخلوق يتفقان في مطلق الحياة. إذا بين الحياة صفة للخالق والحياة صفة للمخلوق، بينهما اتفاق في مطلق الحياة، ومطلق الحياة هو الاسم العام ومدلوله هو القدر المشترك. طيب مطلق الحياة، مطلق الحياة، هل يستلزم مطلق الحياة يستلزم حدوثا؟ نفس المعنى الكلي. المعنى الكلي يستلزم الحدود؟ يستلزم الوجوب؟ ما يستلزم شيئا من خصائص الخالق ولا من خصائص المخلوق، لأنه لو استلزم شيئا من خصائص الخالق ما صار مشتركا. إذن الحي، الحي يعني من ثبتت له الحياة، ألا يلزم بالعقل إنه ليس بميت؟ ها؟ الحي الفعل الموصوف بالحياة، ألا يلزم أنه ليس بميت؟ وهذا القدر مشترك ولا ما مشترك؟ هذا اللازم مشترك ولا ما مشترك؟ مشترك. فالله تعالى حي وليس بميت، والمخلوق الحي هو حي وليس بميت، يعني في وقت الحياة، في وقت قيام الحياة هو ليس بميت، يقال حي وليس بميت. الحياة معنى أو صفة هي كمال، وأن الحي أكمل ممن ليس بحي. هذا اللازم ثابت في حق الخالق وفي حق المخلوق، أن الحي أكمل مما ليس بحي. هذا تجد هذا المعنى لازم للقدر، لازم للقدر المشترك. وقل مثل هذا في سائر الأمثلة. إذا إثبات القدر المشترك لا محذور فيه. أنه لا يستلزم محذورا في حق الخالق، فهو ثابت، ثابت ولا محذور في إثباته، وتثبت كذلك لوازم، لوازم القدر المشترك هي مشتركة ما دام القدر مشترك. فلازم صفة الخالق مختص بالخالق، ولازم صفة المخلوق مختصة بالمخلوق. فحياة المخلوق تستلزم الحدود، وحياة الخالق تستلزم القدم، لكن مطلق الحياة لا يستلزم حدودا ولا قدم. وقل مثل هذا في سائر الأسماء والصفات التي وردت في المثال. نقرأ الفقرة هذه من أولها فإن فإن هذا السؤال مورد على أي شيء؟ مورد على إثبات قدر مشترك، على ما يستلزمه إثبات الصفات. إثبات الصفات يستلزم إثبات قدر مشترك، وهذا هو الذي فر منه النبات، لأنهم لاحظوا أن إثبات الصفات يستلزم قدر مشترك. وتقدم أنه لم فكاك من إثبات قدر مشترك ضرورة أنه ما من شيئين إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه. فهذا السؤال مورد على إثبات القدر المشترك الذي يستلزمه إثبات الصفات. فإن قيل إن الشيء، فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه، جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه. جاز على الشيء الأول، إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز على الشيء، نعم، على هذا الشيء ما يجوز على غيره من هذا الوجه. نعم إلى ووجب له ما وجب له، نعم، وامتنع عليه ما امتنع عليه. هذه مقدمة الآن، هذه مقدمة التي بعدها. قيل هب أن المرأة كذلك. شوف وفي شيء كأنه محذور، إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه. ووجب له أي من ذلك الوجه ما وجب له، ما وجب له ما وجب له من ذلك الوجه، وامتنع عليه ما امتنع عليه من ذلك الوجه. هذه مقدمة عامة، تحسون أنها عامة، ولكن المقام يعين انه اذا فيلزم من اثبات القدر المشترك بين الخالق والمخلوق وصفات الخالق وصفات المخلوق ان يجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق من ذلك الوجه، ويجب له ما يجب له من ذلك الوجه القدر المشترك، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. هذا محذوف لدلالة السياق عليه، ولهذا جاء الجواب ولم يحتاج إلى يعني التفصيل. فالمقدمة إذا كانت واضحة فإنها تحذف. نعم. قيل الجواب هب أن الأمر كذلك، هب أن الأمر كذلك، يعني السؤال الجواب في شيء من التحفظ كما يقولون، في شيء من التحفظ. افرض أن الأمر كذلك، يعني ما في تسليم مطلق، فيه تسليم جدلي. افرض أن الأمر كذلك. نعم. قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى. إثبات ما يمتنع، إثبات ما يجب نفيه. أنا قلت كل واحد لا مشاحة في التعبير. إذا كان القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب، هو ما هو الذي أنا قلت ما يجب نفيه كل واحد. نعم. يفهم الكلام شيخ من هناك لازم من هناك أن القدر المشترك لازم لازم لا، بس في شيء من التحفظ ولا فيما يظهر أبدا. قيل أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى. نعم. ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا كما إذا قيل. نعم. ولا نفي ما يستحقه، ما يستحقه وهو الذي يجب إثباته، وهو الذي يجب إثباته. نعم. ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا كما لم يكن ممتنعا. إذا كان لازم القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب ولا نفي ما يستحقه الرب، لم يكن إثباته ممتنع، لم يكن ممتنع. هذا السؤال وهذا الجواب. ثم يأتي السؤال مرة أخرى بتفصيل والجواب بتفصيل. يعني الجملة الآتية الآن كأنها شرح لما تقدم بالضبط، يعني إعادة لما مضى يعني بتعبير أخص. يعني كان السؤال الأول فيه إجمال والجواب كذلك، والآن اسمع. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا. فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه. فإذا قيل هذا السؤال نفسه، السؤال السابق نفسه إيه؟ لكنه كان الأول فيه إجمال وعمومية، والآن فيه سؤال في خصوص هذه الأسماء وتلك الصفات. فإذا قيل يلزم، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا. أن يجوز عليه، أن يجوز. فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على من؟ على الخالق. نعم. ما يجوز؟ ما يجوز على ذلك، على ذلك يعني المخلوق. ها. من جهة كونه موجودا، من جهة القدر المشترك، يعني من جهة كونه موجودا مطلقا، من جهة المعنى المطلق القدر المشترك. نعم. من جهة كونه موجودا، من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا. قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا. هذا الجواب الآن، هذا الجواب مرة أخرى. قيل لازم إيش؟ قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى. لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى. تلاحظ انه سلم الآن، او سلم بان لازم القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى. نعم هذا صحيح. إيه صحيح لازم القدر المشترك ما في مشترك. نعم فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا. فإن ذلك يعني القدر المشترك فإن ذلك يعني القدر المشترك لا يستلزم كذا عندك لا يقتضي ولا يستلزم لا يقتضي. نعم فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا مما هو من خصائص المخلوق. نعم فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. نعم ذلك عائد إلى لازم الشيخ لازم القدر المشترك لا القدر المشترك. نعم وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود. وذلك أن القدر المشترك نعم هو مسمى الوجود أو هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحي أو الحياة أو الحي. الفرق بين الوجود والموجود والحياة والحي يعني الصفة والموصوف. يريد الشيخ أن يبين أن هذا يجري في الأسماء وفي الصفات. نعم أعد الجملة. فإن وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود مسمى أي المسمى المطلق يعني المسمى الكلي مسمى الاسم المطلق. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي. نعم وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي. والقدر المشترك مطلق وجود أو مطلق موجود أو مطلق حياة أو مطلق حي أو مطلق سميع بصير أو مطلق سمع بصر. نعم مطلق كلي والقدر المشترك مطلق كلي. نعم والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. لا يختص بأحد لا يختص بالخالق ولا بالمخلوق. نعم فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. فلم يكن بين الخالق والمخلوق اشتراك فيما يختص بالمحدث الممكن ولا ما يختص بالواجب القديم. لم يقع بينهم اشتراك فيما يختص بالخالق أو يختص بالمخلوق. نعم فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. نعم فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. نعم. بل إثبات هذا من لوازم الوجود فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا. فإذا كان القدر المشترك لا محذور فيه ولا يدل على شيء من خصائص الخالق ولا من خصائص المخلوق لم يكن في إثبات هذا القدر المشترك محذور أصلا. فما دام أنه في حد ذاته القدر المشترك في حد ذاته صفة كمال ولا يستلزم شيئا من خصائص المخلوق من حدوث وإمكان ونقص لم يكن في إثبات هذا القدر المشترك محذور أصلا بل إثباته ضروري ولا بد منه بل إثباته ضروري من لوازم الوجود لا يمكن نفي القدر المشترك لا بد من إثبات قدر المشترك ضرورة أنه ما من شيء إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه فلا بد من إثبات القدر المشترك ونفي القدر المشترك ونفي القدر المشترك يستلزم التعطيل العام إنكار وجوده سبحانه وتعالى لأنه إذا قيل ليس بين الخالق والمخلوق اتفاق في مطلق الوجود والمخلوق موجود، ماذا يعني؟ ليس بين الخالق والمخلوق اتفاق في مطلق الوجود. الخالق غير موجود. شو يلزم أن يكون غير موجود؟ وإتباع ونفي القدر المشترك يستلزم التعطيل. نعم. واضح. كلام الشيخ لا يفهم من الناس. ومن نفى هذا الذي ما هو تعطيل الوجود في موجود. ومن نفى هذا تعطيل وجود كل موجود. إيه الخالق. إيه صحيح. حتى المخلوق. إيه يعني لزوم عقلي بس. لزوم حق الباطل. لكن من نفى يقول ما فيه مطلق وجود. مطلق وجود إبرد. ما فيه مطلق. يعني مطلق وجود ينفي مطلق الوجود. نفي مطلق الوجود يستلزم العدم الكلي. نعم الاستدلال. من نفى القدر يعني مطلق الوجود فقد نفى الوجود. نعم. ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. نعم. ولهذا لقد طلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. التام أو العام؟ تعطيل العام كأنه يعني في تلازم. نعم. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل والمعاني إلى يقول ولهذا لما اطلع الأئمة على قول الجهمية علموا أن حقيقة قولهم هو التعطيل سموه معطل. لما اطلعوا على قولهم وعلموا أن حقيقته التعطيل سموهم معطلة. سموا الجهمية معطلة يعلمون أنهم معطلون لوجود الله. هم معطل لأن قولهم يستلزم إنكار وجود الله. نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات كما تقدم أن قول النفاة يستلزم غاية التعطيل في الحق الواحد تقدم غاية التعطيل. إذن فسموهم معطلة لأن حقيقة قولهم هو التعطيل لأن نفي الصفات يستلزم إنكار وجوده سبحانه وتعالى فسموهم معطلة. وبالمناسبة يقول الشيخ إن جهم كان ينكر أن يسمى الله شيئا. الله ليس بشيء. ليس بشيء. هل تساوي إيش؟ حقيقة. كلمة ليس بشيء كما قيل في المقدمة في القاعدة الأولى وما ليس بشيء فليس بشيء فضلا أن يكون مدحا أو كمالا يعني عدم محض. ما ليس بشيء هو عدم. وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا. هذا جهم وقول باطل. فنحن نعود نقول هل الله شيء أو هل يقال أن الله شيء؟ ها؟ أما قول جهم فهذا ظاهر البطلان يعني قول الله ليس بشيء. لكن في الإثبات أو نمسك لا أبدا ولا نستقصد إيه الله شيء بل هو أكبر كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة. فكلمة شيء هي من الألفاظ التي تصح في الخبر يعني في الإخبار عن الله لا في التسمية وفي التناء وفي الدعاء. مثل موجود هل يعد من الأسماء؟ هل يذكر في التناء؟ هل يذكر في الدعاء يا موجود؟ لكن الله وواجب واجب الوجود نعم وتقول له تعالى ذات يعني له حقيقة كل هذا مما يزال وتقول الله تعالى شيء وتقول إنه تعالى قديم أزلي كل هذا مما يصح في الإخبار ويقول أهل العلم إن باب الإخبار أوسع من باب التسمية وباب الصفات والثناء والله وربما قالت الجهمية إنه شيء لا كالأشياء زين شيء هو شيء عظيم سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء لكن كلمة لا كالأشياء هذه أيضا ظاهرها طيب لكنه من جنس أنه تعالى منزه عن التشبيه منزه عن التشبيه هذا من الألفاظ التي صارت مجملة ومحتملة لأن اسم التشبيه صار يطلق على ما لا يجوز نفيه فهم يسمون إثبات التشبيه فإذا قال جميع إنه تعالى شيء لا كالأشياء فإنهم يدخلون في ذلك نفي الصفات يعني شيء لا تقوم به أي صفة لا كذا ولا كذا ولا كذا وحينئذ يكرون على هذا الإثبات بالنفي شيء لا كالأشياء ولهذا كما تقدم لكم أن الذين لا يصفون الله إلا بالصفات التلبية لم يثبتوا إلها محمودا بل ولا موجودا نعم بعد والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كحياته كل واحد لكن التعطيل العام أكثر تناسبا لما للعبارة السابقة إن نفي القدر المشترك نفي القدر المشترك أو من نفى القدر المشترك لزمه نفي أو تعطيل وجود كل موجود هل يتناسب العام لزم التعطيل العام يعني نسخة أو لفظة العام أو الاختيار والله نعم خف جيد نعم والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازم المعاني مثل نعم تجب له والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا وأن معنى اشتراك الموجودات بأمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لا أن الموجودات بالخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله ولما كان الأمر كذلك إذا تقرر ما سبق فإنه يعلم أن المعاني التي يوصف بها الرب يعني صفاته سبحانه وتعالى والمعاني التي تضاف إليه في حياته وعلمه وسمعه وبصره وكذلك الوجود وجوده سبحانه وتعالى. هذه الصفات التي تضاف إلى الله تجب له لوازم، تجب له لوازم. وليس من لوازمها ما يختص به المخلوق كما تقدم. ليس من لوازمها ما يختص به المخلوق، بل ما يختص به المخلوق من حدوث ومن إمكان ومن نقص. الحدوث والإمكان والنقص من لوازم صفات المخلوق، لا من لوازم صفات الخالق، بل ولا من لوازم القدر المشترك كما تقدم. والقدر المشترك، القدر المشترك إنما هو مسمى الاسم العام المطلق، وهذا القدر المشترك لا وجود له في الخارج كما تقدم، وإنما يوجد في الذهن. وما معنى أن الموجودات تشترك في المعنى الكلي والاسم العام؟ معنى أنها تشترك في هذا إن هذا الاسم يطلق على هذا وعلى هذا، وأن هذا المعنى ثابت لهذا وثابت لهذا، لكن في حق كل واحد بما يناسب. فالحي مطلقا اسم للحياة بقطع النظر عن كون الحياة واجبة أو ممكنة أو قديمة أو مدتة. الحي هذا المسمى، مسمى الاسم المطلق لا وجود له في الخارج، لكن الحي يصدق على الخالق، يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق، لكن يطلق على الخالق على ما يناسبه، ويطلق على المخلوق على ما يناسبه ويختص. فليس بين الحي والحي، ليس بينهما اشتراك في أمر خارجي، بل الأمر الخارجي مختص. حياة المخلوق الواقعة بالفعل مختصة به، حياة الخالق مختصة به لا يشركه فيها غيره، لكن الحي مطلقا هذا هو مسمى الاسم المطلق، وهذا المعنى لا وجود له في الخارج. إن ليس في الخارج مسمى للحي هو مشترك فيه، كما سبق تطبيق هذا في الإنسان. الإنسان الذي يصدق على كل واحد منا هذا إنما هو مسمى الاسم المطلق، وهذا المعنى المشترك إنما هو في الذهن، لكن في الخارج ليس بينك وبين زميلك اشتراك في الإنسانية في الخارج. في الخارج كل واحد مستقل بإنسانيته، إذا مات واحد يموت الثاني. لو كانوا مشتركين في يعني إنسانيتهم واحدة وفي الخارج حياتهم موتهم كلها وجودهم كل واحد، لكن هذا يولد وهذا يموت وهذا يكذا وهذا، كل واحد مستقل بإنسانيته، مستقل بخصائص. وإن اتفق في خصائص الإنسانية، يعني لازم لوازم الإنسانية المطلقة مشتركة، مشتركة يعني الإنسانية تستلزم، خلوها بالمنطقية مثلا، تستلزم الحيوانية، الإنسانية تستلزم الحيوانية، الإنسانية تستلزم الإمكان ولا لا؟ تستلزم الحدود والافتقار كأي مخلوق. هذه اللوازم التي هي أوسع من الإنسانية، لكن الإنسانية تستلزم الافتقار والإمكان والحدود، وتستلزم أمرنا أخص من هذا وهو الحيوانية والإنسانية. يمكن نقول تستلزم المعنى الآخر مثل آدمية، كل إنسان فهو ابن آدم آدمية. فهذه اللوازم، لوازم القدر المشترك، مشتركة بين الناس ولا ما هي مشتركة؟ مشتركة. طيب لكن هل الإنسانية تستلزم الإيمان؟ تستلزم الإيمان؟ ما تستلزم. تستلزم الكفر؟ لا. لو كانت الإنسانية مطلقا تستلزم الإيمان لازم أن يكون كل إنسان مؤمن، كل إنسان يكون مؤمن، لا بد. لكن وهو هذا يعني بين واضح، يعني لوازم القدر المشترك مشتركة، ولكن الصفة المعنى المختص بهذا الإنسان بالكافر هذا ليس من لوازم القدر المشترك، بل هو من لوازم إنسانيته الخبيثة الكافر. والإيمان هو من لوازم إنسانية المؤمن الطيب. النبي من لوازم النبوة الإيمان.